إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا في أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الأول في قراءة كتاب الزهد لأبي حاتم محمد بن إدريس الرازي رحمة الله عليه. وقد جرت العادة التعريف بمصنف كل كتاب نتدارسه في المجلس الأول، إلا أني سوف أنقض هذه العادة في هذا الكتاب، فإني أرى إرجاء ترجمة المصنف رحمه الله تعالى إلى مجلس قراءة عقيدة الرازيين بإذن الله تعالى. طبعا الكتاب ظاهر مضمونه من عنوانه، الكتاب في الزهد، وقد صنف غير واحد من أئمة الإسلام كتبا مفردة في الزهد، وصنف بعضهم أبوابا ملحقة في كتاب جامع في الزهد. فمن الكتب المصنفة خصيصا في الزهد الزهد لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكذلك لمن هو فوق طبقة أحمد ابن المبارك، الزهد لابن المبارك رحمه الله تعالى، وكذلك أبو داود، وكذلك ابن أبي عاصم، وغيرهم من أهل العلم رحمة الله عليهم صنفوا كتبا مفردة في الزهد. ومن أفصل هذه الكتب كتاب أبي حاتم، هذا الزهد لأبي حاتم. أما كتاب أحمد موسع ولا شك أن فيه فوائد كثيرة وجليلة. وبالمناسبة الزهد المطبوع لأحمد ليس تاما، الزهد المطبوع لأحمد طبع من رواية صالح ومن رواية غيره وأظن عبد الله، وفي بعض الروايات زيادة على الأخرى، وقد ذكر بعض المتأخرين كشارح البخاري روايات عن الزهد في أحمد غير موجودة في المطبوع، فهذا المصنف غير كامل، بل بعض المحققين قال أن الموجود يعادل ثلثي الكتاب تقريبا، فلا زال هناك ثلث مفقود يسر الله عز وجل إخراجه. نعم، طبعا الزهد لأحمد ترتيبه أيضا لطيف جدا، يعني بدأ الكتاب بذكر بعض الأحاديث في الزهد بشكل عام، ثم بدأ بالتبويب على زهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، زهد نوح، زهد أيوب، زهد يونس، زهد موسى، زهد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، زهد محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ زهد الصديق، زهد عمر، زهد عثمان، زهد علي، حتى وصل إلى طبقة التابعين وتبع التابعين رحمة الله عليهم. المقصود الكتاب فائدته عظيمة، القراءة في مثل هذه الكتب اللطيفة لا تغني عن تلك الكتب التي تعد مراجع. يعني كتاب أحمد في الزهد يصح أن يكون مرجعا في الآثار المتعلقة في هذا الباب، وبعض الأئمة أوردوا أبوابا في الزهد في كتبهم كالبخاري ومسلم وغيرهما من أهل العلم، فقد أوردا في الصحاح وغير الصحاح أوردوا أبوابا في الزهد، كذلك الترمذي وغيره من أهل العلم. نعم، في الحقيقة الحاجة إلى معرفة هذا الباب، باب الزهد، حاجة شديدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف لا تكون الحاجة كذلك وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي الذي أخرجه ابن ماجه في سننه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أنه قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. فهذه المنزلة الجليلة والمرتبة الرفيعة، أعني بها منزلة المحبة التي شمر إليها الصالحون وتنافس إليها أولياء الله المقبولون، من أعظم الأسباب الموجبة لها الزهد، الزهد في الدنيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلأجل هذا ذكر في الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله. والزهد في الدنيا راحة للقلب والبدن، كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البزار وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الزهد في الدنيا راحة للقلب والبدن، وذلك لأن من جعل همه في قلبه هما واحدا، هم الآخرة، كفاه الله سبحانه وتعالى هم الدنيا والآخرة. ومن شتت همومه في الدنيا وغيرها لم يبال الله فيه في أي واد هلك، كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالزهد في الدنيا كان صلاح أول هذه الأمة، كما ذكر في الحديث صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك هذه الأمة وهلاك آخر هذه الأمة بماذا؟ قال بطول الأمل والبخل، طول الأمل والبخل. وهذا يجرنا إلى تعريف الزهد. ما هو الزهد الذي وردت فيه هذه الآثار الجليلة؟ أقول قد وردت عدة آثار وبعض الأحاديث المرسلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريف الزهد وتعريف أزهد الناس. فمن ذلك ما جاء في مراسيل الضحاك عند ابن أبي الدنيا وغيره رحمة الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلة أنه قال: أزهد الناس من لم ينس القبر والبلا، وترك فضل زينة الدنيا، وآثر ما يبقى على ما يفنى، ولم يعد غدا في أيامه، وعد نفسه من الموتى، وعد نفسه من الموتى. وقد سئل سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهو إمام في الزهد والسنة والحديث رحمه الله، سئل عن الزهد فقال: الزهد ترك طول الأمل. وأحمد رحمه الله كان يستحسن كلمة سفيان هذه. طبعا قد يقول قائل وحق له: أين أنت وأشكالك من الزهد حتى تتصدر لقراءة مثل هذا الكتب، مثل هذه الكتب؟ والدافع لمثل هذا وجيه، ومن ظن خلاف ذلك فهو إما غبي أو جاهل. الدافع لمثل هذا من جهة معرفة حال المتكلم أقصد وجيه. لكن الأمر كما قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لو كان لا يعظكم إلا من لا يعصي لما خطبتكم إلا الملائكة. نحن ندل الناس على الخير ونرغب الناس بالخير ونحكي لهم أمورا لا نعرفها. يعني أحمد رحمه الله تعالى سأله المرودي: كيف الزهد يا أبا عبد الله؟ فتبسم وقال: ما أعرفه. أحمد يقول: ما أعرفه، فإيش نعرف نحن؟ لكننا ننقل كلام أهل العلم، لعل الله عز وجل يجعل في ذلك بركة للمتكلم وللمستمع. أما ترك تعليم الناس لمثل هذه الدعاوى ففي الحقيقة يخشى أن يكون ذلك من اتباع خطوات الشيطان. فقد يأتي الشيطان للمرء يقول: لماذا تدرس الزهد؟ أين أنت من الزهد؟ لماذا تقرأ كتب الزهد؟ فيترك كتب الزهد ويضيع خيرا كثيرا. لماذا تقرأ كتب التفسير؟ أين أنت من التفسير؟ التفسير الحكاية عن الخبر والحكاية عن الله سبحانه وتعالى، عن أحكام الله سبحانه وتعالى، فلماذا تقرأ التفسير؟ فيترك التفسير. الحديث التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت غير صادق فيه فلماذا تشرح الحديث؟ فيترك الحديث ويترك الأثر وينسلخ من دينه. فيخشى من ولوج هذا الباب أن يكون من اتباع خطوات الشياطين. فلأجل هذا إنما وظيفة المتكلم نقل كلام الأولين، وليس بالضرورة أن يكون معايشا لما ينقل. نعم. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبيه بعض المعلمين بماذا؟ بالفتيلة التي تضيء فتحرق نفسها وتضيء لغيرها. أسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من أولئك. الزهد في الدنيا هو تحقيرها وتقليلها. الزهد في الدنيا هو تحقيرها وتقليلها. ومن آثار ذلك ظهور التواضع. لأجل هذا بدأ المصنف بأثر لطيف في التواضع سوف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. الزهد قصر الأمل، ومتى ما تحقق هذا المعنى في النفس سوف تظهر آثاره، سوف يظهر أثره في اللباس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. سئل أحمد رحمه الله تعالى عن البذاذة قال: ترك التكلف. وكان عمر رضي الله عنه وهو خليفة يخطب المسلمين، كما ثبت ذلك في الزهد لأحمد بسند صحيح عن أنس، يخطب المسلمين يوم الجمعة وفي ثوبه 9 رقاع، وهو خليفة من خلفاء، وهو خليفة المسلمين رضي الله عنه. فمن آثار الزهد ظهوره في اللباس، من آثار الزهد ظهوره في المطعم، كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ الذي أخرجه أحمد في الزهد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شرار أمتي الذين غدوا في النعم، شرار أمتي، لأن النفس لو أطلقت وما تهوى لم يمكن ردعها، وسوف يصعب ردعها وإيقافها. لأجل هذا جاء عن الأثر الذي استنكره بعض جهلة الظاهرية في زماننا عن عمر رضي الله عنه، استنكروا متنه ولا وجه لهذا الاستنكار، أن عمر رضي الله عنه رأى جابرا وقد اشترى لحمه رضي الله عنه، فسأله عن ذلك فقال له: اشتهيته فشريته. فقال له: أو كل ما اشتهيت اشتريت؟ أو كل ما اشتهيت اشتريت؟ بعض الناس قال: لا، هذا منقطع، متنه منكر، كلام فارغ. الأثر أولا روي من طرق، والأثر ثانيا قد أخرجه غير واحد من أئمة الإسلام، أخرجه أحمد وغيره رحمة الله عليهم، ومعناه صحيح، لكن هؤلاء ما يفهمون لا حديث ولا زهد ولا فقه، ما يفهمون شيء، نسأل الله العافية. فالمقصود هذا من آثار الزهد، ظهور الزهد في المطعم. من آثار الزهد ظهوره في الظاهر، ظاهر سمت الإنسان وتعامل الإنسان وبارك الله فيكم وفي ثيابه وفي هيئته. رؤي رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان أميرا في قومه، رؤي وهو أشعث الرأس أغبر ويمشي حافيا، فسأله رجل عن ذلك، قال: مالك أنت أمير، فرآك الناس هكذا يعني استحقروك. فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاه، وأمرنا أن نحتفي أحيانا، وأمرنا أن لا نترجل إلا غبا، أمرنا أن لا نترجل إلا غبة، والغب الذي لا يكون كل يوم. من آثار الزهد أيضا بارك الله فيكم الخشونة، كما جاء في الأثر الصحيح عن عمر في يعني الخشونة في اللباس وأيضا في الطبع. عمر رضي الله عنه جاء عنه في الأثر الصحيح أنه قال: تمعددوا، نسبة إلى معدد بن يكرب، يكونوا أعرابا أصلابا رجالا أشداء، تمعددوا واخشوشنوا. هذا أيضا من آثار ماذا؟ الزهد. أيضا من آثار الزهد في المطعم، في المشرب، في المأكل، في المقعد، حتى في المقعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في مراسيل الحسن ومراسيل يحيى بن أبي كثير كان يجلس هكذا إذا أراد أن يأكل، فقيل له في ذلك قال: أقعد كما يقعد العبد وأكل كما يأكل العبد. وهذه جلسة أحمد المشهورة عنه رحمة الله عليه، هذا أيضا من آثار الزهد. من آثار الزهد أيضا بارك الله فيكم ترك التكلف في أثاث ومتاع البيت. النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام، فدخل إلى هذا المنزل الذي دعي إليه كما في الحديث مخرج في الزهد لأحمد وغيره، فرأى البيت مزوقا فخرج وقال: ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. اليوم نحن لا نناقش في التزويق، نحن نناقش في الكبائر والمنكرات، في الصور والتلافز والأغاني والأصنام والتماثيل، مصائب، نحن نتكلم في مصائب، وهذه يعني أمور كثرة المساس قد أماتت الإحساس عند كثير من الناس. فمن الذي يأتي في باله اليوم أن دخوله في بيت يوجد فيه تلفاز أمر منكر يقتم على هذا الدخول؟ من الذي يأتي في باله هذا؟ من الذي يأتي في باله أنه إذا دخل بيتا ووجد رجلا في هذا البيت يشرب الدخان هذا الخبيث أن جلوسه في هذا المجلس منكر؟ والله قد رأيت أناسا أخذوا الشهادات العلمية في الجامعات التي تسمى بالشرعية ظاهرهم السنة يجادلون في إباحة هذا، ويجادلون في إباحة الجلوس أمام التلافز ومشاهدة بعض ما يظهر أمام هذه التلافز المدمرة. يعني نحن في حال يرثى له، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والمسامحة. فالمقصود أن الزهد متى تحقق ووقر في القلب لابد أن تظهر آثاره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت صلح الجسد كله. بعد هذه المقدمة أقول إن شاء الله سوف تكون طريقة قراءة الكتاب قراءة مجردة تقريبا، مع التعليق على بعض أحوال رجال السند وشيء يسير من الكلام على بعض المتون. هذه النية إن شاء الله تعالى. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم، وهو من؟ الفضل بن دكين، ثقة معروف لكنه تلوث بالتشيع كما قال ابن معين: كنا إذا رأينا أبو نعيم يثني على رجل في السنة قلنا هذا شيعي، قلنا هذا شيعي. فسبحان الله، هذا الرجل تلوث بالتشيع لكنه ثقة ثبت في الحديث. قال: حدثنا مسعر، هو ابن كدام مرجئ وثقة ثبت في الحديث لكنه مرجئ، وكان يقول: أشك في كل شيء إلا إيماني. لأجل هذا لم يصلي عليه سفيان، ورماه أحمد بالإرجاء في رواية، رماه أحمد بالإرجاء في رواية. أما هو من حيث الحفظ والضبط هو ثقة ثبت، لا فقط ثقة، حتى أنه كان يسمى المصحف لشدة تثبته. قال مسعر عن سعيد بن أبي بردة، سعيد بن بردة ثقة، قال عنه أحمد رحمه الله: ثقة في الحديث. عن الأسود، الأسود النخعي معروف من علماء التابعين رحمة الله عليه، قال عنه أحمد: ثقة فقيه من أهل الخير. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إنكم لمغفلون، أفضل العبادة التواضع. أفضل العبادة، أم المؤمنين رضي الله عنها تقول، التواضع. وليس التواضع أن يتصنع الرجل لصاحبه وجليسه، لا لا، دعوا هذه الهيئات ودعوا هذه التصنعات التي هي أشبه بتصنع الرجل لزوجته وقت الملكة. يعني هذا التصنع على أوجه يكون عند كثير من الناس مع المرأة في أول وقت الزواج، في أول شهر شهرين تقول: ما شاء الله، ما هذا. وقليل من يبقى على الحال الحسن، أقصد من حيث التواضع وكذا. المقصود ليس هذا هو التواضع، التواضع له صور عديدة ويظهر في حالات عديدة أيضا، ومن أشد الحالات ظهورا لصدق التواضع من عدمه أن ترى تعامل الرجل مع من هو دونه في نظر أهل الدنيا، من هو دونه في نظر أهل الدنيا، انظر كيف يعامله. هنا يظهر لك هذا متواضع أو غير متواضع. لا تقول قال لصاحبه، فعل لصاحبه، لا لا لا، هؤلاء أصحاب، والتصاحب يدخل فيه من التصنع ما يدخل. انظر كيف يعامل من هو دونه، انظر كيف يكون قبوله للحق إذا نصح أو شدد عليه أو أنكر عليه أمام الناس. هنا يظهر المتواضع من المتكبر والكبر. ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بطر الحق غمط الناس، احتقار الناس، احتقار الناس منافي للتواضع، هذا من الكبر. وكذلك من الكبر ماذا؟ بطر الحق. لأجل هذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إن التواضع أن تقبل الحق ممن جاءك ولو كان صبيا صغيرا. فضيل يقول: ولو كان صبيا صغيرا، قال ولو كان أجهل الناس، أجهل الناس يأتي يقول لك اتق الله، ما تقوله باطل فتأخذ منه، هذا متواضع. وإذا رأيت الرجل محترقا متقشفا في العبادة ولا يقبل النصح ولا يقبل الحق من أي ناصح، بل يعاديه ويحاربه إذا نصحه وأنكر عليه بمنكر، فهذا من أشد الناس كبرا، من أشد الناس كبرا. هذا الذي يقع في هذا الصنيع، وهذا نراه في كثير من المشاهير اليوم. كثير من المشاهير اليوم على مقتضى دينهم هم، لا يوجد مبتدع على وجه الكرة الأرضية، لا يوجد الذي يقول لك لا نبدع المعين حتى يقع في بدعة ثم تقام عليه الحجة ويصر ويعاند. فإذا أصر وعاند هو مبتدع في هذه المسألة دون بقية المسائل، فهو مبتدع من وجه وسلفي من وجه. طيب إذا متى يكون مبتدع من كل وجه؟ يبتدع في جميع أبواب الدين، وتقام عليه الحجة في جميع أبواب الدين، ويعاند في جميع هذه المسائل، هذا هو المبتدع من كل وجه. طيب هذا ينطبق على من؟ والله حتى على إبليس قد ما يبدعونه على هذا. إبليس قال ربي، قال ربي. إبليس يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، كما أخرج الآجري ذلك في الشريعة، طيب إذا إبليس ليس مبتدع عندكم، نسأل الله العافية، فضلا عن كونه كافرا يعني. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. طيب لما يأتي من يقرر مثل هذا التقرير الفاجر ويبدع، هذا دليل هوى، هذا دليل هوى يا إخواني. من يقرر مثل هذه التقريرات ويدافع عن غلاة الجهمية، ولا أقول الجهمية لأن من ينفي العلو هو من غلاة الجهمية، علي بن عاصم يقول جلست مع المريسي فوجدت آخر كلامه أن ليس فوق العرش رب، آخر كلام الجهمية نفي العلو، اليوم أول كلام الأشاعرة الجهمية ليس فوق العرش رب، هؤلاء غلاة الجهمية يدافع عنهم. ثم يأتي يبدع من يفك الإزار، هذا إيش هذا؟ مجنون هذا، هذا مجنون، هذا الهوى والكبر قد انتفخ في بطنه حتى الفجر، الذي يبدع في مثل هذه المسائل ولا يقبل الحق في من يناصح في تصحيح أو تضعيف، يهيج عليه ويحقره تزبب تحصرم، وهذا هذا الهوى قد ملأ بطنه حتى انتفخ وانفجر. هؤلاء أهل أهواء واضحون، لا يتكلمون، لا يتكلمون لوجه الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور. والله سبحانه وتعالى قد قال عن المنافقين ولتعرفنهم في لحن القول، لا يأتي أحد يقول لي ها أنت فتحت بطنه عرفت أنه منافق، الله عز وجل يقول ولتعرفنهم في لحن القول، قال جماعة المفسرين في فحوى الخطاب، فالنفاق الذي في البطن يعرف من الأقوال ومن الأفعال ومن الكلام، أنت تقريراتك تخالف هذا. لما تأتي لغلاة الجهمية وغلاة المرجئة وغلاة القدرية وتدافع عنهم وترقق وماتوا ورحمهم الله و و و و ثم تأتي على مسألة أقل ما يقال فيها أنها خطأ وتبدع وتشنع وتجدع فيها، هذا يخالف دينك، كيف تفعله؟ هذا هذا هو الهوى، هذا هو الهوى والكبر الذي ابتلي به هؤلاء. ابن عثيمين ساقط سقوط شديد في باب التبديع، ما يكاد يبدع أحدا على وفق ضوابطه، إن بدع فهو متناقض في ضوابطه، فيأتي من ينكر عليه يقول كيف تشرحون العقيدة السفارينية والسفاريني هذا رجل فيه فيه فيه، قال نخشى أن تكون أنت الذي ابتدعت وخرجت من السلفية. لماذا؟ لأنك تنكر على ابن عثيمين، هذا لم يقله لكن هذا لسان الحال، لأنك تنكر على ابن عثيمين أمام الناس، ما الموجب لهذا؟ طيب هل أقمت عليه الحجة يا جاهل؟ وأصر وعاند في جميع الأبواب ليس فقط هذه المسألة، فرأيته مبتدعا من كل وجه فخشيت عليه أن يكون ماذا؟ قد خرج من السلفية. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فالمقصود أن التواضع عبادة جليلة، ومن أجل الصور التي تظهر تواضع المعين مثل هذه المواقف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التواضع وترك التصنع لأحد من الخلق. قال أبو حاتم رحمه الله حدثنا من دكين هو الفضل، قال حدثنا مسعر عن أبي بكر بن حفص، هذا أبو بكر بن حفص هذا قد قال عنه النسائي لا بأس به، قال أبو بكر كان ابن فسحم وصحابي مات يوم بدر رضي الله عنه، قال كان في يده تمرات فألقى بها وقال هذه مع الدنيا، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. هذا من المسارعة إلى الطاعة، وقد أمرنا بذلك، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرض على المبادرة بالطاعات، بادروا بالأعمال ستا فتنا كقطع الليل المظلم الحديث. وكذلك قد جاء في الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى الوصية بالتأودة إلا في الطاعة، كما قال عمر رضي الله عنه التأودة في كل شيء إلا أعمال الخير. إيش يعني إلا أعمال الخير؟ أعمال الخير سارع وبادر بها، ولا يذم الرجل في مسارعته إلى الخير، على عكس نظرة المرجئة وكثير من المدافعين عن أهل البدع اليوم. إذا رأوك تتكلم في أهل البدع قالوا هذا متسرع، تتكلم بحق لا بشطط وبغير علم، لا تتكلم بحق، قالوا هذا متسرع. طيب هذه مدحة، متسرع إلى الخير الحمد لله، هذا أمر جميل، هذا أمر طيب، هذه مدحة لي ليست مذمة. فنعم هذه من مسارعة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه إلى الخير. قال أبو حاتم حدثنا ابن دكين قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة قد روى له الشيخان، قال عنه أبو حاتم الرازي رحمه الله ثقة لكنه كان يرى الإرجاء، فهو ثقة في الحديث لكنه مرجع، هذا من إنصاف أهل الحديث، هذا من إنصاف أهل الحديث، ينزلون كل إنسان منزلته، فالسني سني والمبتدع مبتدع والصادق صادق والضال ضال، ولا تلازم بين البدعة وبين الكذب في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض المرجئة المعاصرين لا يعجبهم مثل هذا الكلام، ثقة مرجئ، ثقة قدري، إيش الداعي لهذا؟ يقولون أعطونا ثقة صدوق ضعيف، انتهى، ما في حاجة لتعيين البدعة، لأن دينهم أفيح، دينهم أفيح، يسع كل هذه الفرق، حشرهم الله عز وجل مع أسلافهم الجهمية الكرابيسية. قال عمرو بن برة عن مجاهد، جهل بن جبر معروف من أجلة التابعين ومن أجلة مفسري التابعين، صاحب ابن عباس رضي الله عنه، قال مجاهد: كان عيسى عليه السلام يأكل الشجر ويلبس الشعر ويبيت حيث يمسي، ولا يخبئ لغد، ولم يكن له ولد يموت ولا بيت يخرب. هذا مرسل. كم بين مجاهد وعيسى عليه السلام؟ هذا مرسل. نعم هذا مرسل، وهو كما هو ظاهر إسرائيلي، ليس كذلك؟ أثر إسرائيلي، ولئن ما كانوا يريدون مثل هذا في كتبهم في الزهد، وحتى في غير الزهد، وحتى في العقائد. نعم هذا أبو حاتم، يعني لاحظوا نحن نقرأ لمن وماذا يفعل هذا المصنف، يعني أبو حاتم رحمه يورد مثل هذه الآثار، بل قد يورد كما سوف يأتي لأناس فيهم ضعف وفيهم كلام كثير، أنهم ما كانوا يشددون في مثل هذه الأبواب المتعلقة بالترغيب والترهيب ونحو ذلك. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: حدثنا الحسن بن طريف. الحسن هذا هو أبو بكر الأعين، هو أبو بكر الأعين، والحسن هذا أبو بكر هذا قد أثنى عليه أحمد ثناء لطيفا، قال رحمه الله: مات ولم يعرف إلا الحديث، ولم يعرف الكلام، ما يعرف إلا الحديث. يعني انظر فضل هذا الرجل عند أحمد، متعلق بماذا؟ متعلق بأنه مات ولم يتكلم، ولم يخض لا في الهيولة ولا في جواهر الفردة ولا في الأعراض، ما يعرف الخرابي الدين، بس يعرف حديث. فهذا كان الرجل فيه فضل عند أحمد رحمه الله. قال الحسن بن طريف: حدثنا إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش معروف وصدوق، لكن كتابه ضاع، فلما ضاع كتابه صار يخلط في حفظه، لأجل هذا نص أحمد رحمه الله كما في رواية أبي طالب وإحمد معين كما روى الدوري عنه أن روايته عن الشاميين مقبولة. افرح يا أبا أمجد، روايته عن الشاميين مقبولة، لأنه كان يحدث عنهم قبل ضياع كتبه، لكن لما حدث عن غيرهم كان يحدث، نعم، لكن لما ضاعت كتبه صار لا يحدث عن الشاميين وحدث عن غيرهم، فلأجل هذا ما كان من روايته عن الشاميين تمشى عند أحمد وابن معين رحمهم الله تعالى. قال عن زيد بن أسلم وأبوه، زيد بن أسلم معروف وأبوه زيد بن أسلم تابعي، وأبوه أسلم تابعي أيضا، يروي عن عمر رضي الله عنه، يعني أباه، وابنه عبد الرحمن من طبقة تبع التابعين، وهو صاحب التفسير المعروف الذي يروي عنه ابن كثير كثيرا في ابن جرير كثيرا في في في تفسيره، عبد الرحمن بن زيد هو هذا ابن زيد بن أسلم، وهو مدني. قال زيد رحمه الله أن موسى عليه السلام سأل ربه فقال: أي رب، من الذين يرثون دار قدسك؟ قال: يا موسى، هم النقية أيديهم طاهرة قلوبهم، الذين إذا ذكروا وإذا ذكروني ذكرتهم، الذين يتحابون بجلالي ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار، الذين ينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى أكورها، الذين يغضبون لمحارمي كما يغضب النمر إذا حرب. هكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم، كما قال الأوزاعي: ما رأيت الصحابة رضي الله عنهم مجتمعين على شيء، اجتماعهم على تلاوة القرآن وعمارة المساجد، وسمى شيئا ثالثا. وقد جاء في الحديث، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذلك الرباط، أي انتظار الصلاة إلى الصلاة. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بتعاليم نبيهم صلى الله عليه وسلم وترغيبه في فضل الرباط في المساجد، فكانوا يعمرون المساجد بذكر الله وبالطاعة، وكذلك كانوا يستغفرون بالأسحار كما أمروا. وكان بعض السلف إذا قام الليل وصلى جلس يستغفر في الأسحار 70 مرة، 70 مرة. وأحمد رحمه الله تعالى كان هذا المعروف من حاله الشائع، أنه كان يقوم في الثلث الأخير يصلي حتى يدخل وقت السحر، ووقت السحر هو يا أبا آية سدس الليل الأخير، سدس الليل الأخير، فيجلس يستغفر حتى يقال له، حتى يقال له أصبحت، رحمة الله، رحمة الله عليه. وهكذا الصالحون، هكذا الصالحون إذا رؤوا ذكر الله، فإن الناس لما يرون هؤلاء الصالحين يذكرون الله سبحانه وتعالى. ومن علامة الصلاح والتي لا يوجد من دونها صلاح حقيقي إن لم توجد ماذا؟ قال الله: الذين يغضبون لمحارمي كما يغضب النمر إذا حرب، كما يغضب النمر، هكذا ترى الصالح يحترق، كما جاء في بعض الآثار أن المسلم في آخر الزمان يموت قهرا مما يرى من المنكرات التي لا يستطيع تغييرها بيده. هكذا أهل الإيمان يحترقون من الذنوب، من المعاصي، وأبغض المعاصي إلى الله البدع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما من رأيته يظهر التقشف والزهد والعبادة ولا يغضب لانتهاك حرمات الله، بل قد يهون من الكفر، هذا لا غير فيه، لا غير فيه. الذي يأتيك ويقول لك فلان إمام جليل له أخطاء مغمورة في بحار حسناته، إيش هذه الأخطاء المغمورة في بحار حسناته؟ ما في، بس ينفي العلو، ينفي الصفات، ويقول بالجبر، وينصر الإرجاء، ويميل إلى التصوف، ويسبب فقط مغمورة في بحار حسناته. بالله عليكم، هل هذا من تعظيم جناب الله سبحانه وتعالى وتعظيم أمر صفات الله تبارك وتعالى؟ سألتكم أجيبوا، هل هذا من تعظيم هذا الباب؟ هل هذا من تعظيم الاعتقاد والسنة؟ تأتي لرجل محرف كذاب يكذب على الله، ينفي عن الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه. انظروا ذاك الرجل العابد من بني إسرائيل لما قال لأخيه: والله لا يغفر الله لك، حجر رحمة الله صفة واحدة، فغفر الله لذاك وأحبط عمل هذا. فما بالكم بالذي يأتي يقول لا رحمة حقيقية ولا خلة حقيقية ولا علو ولا ولا ولا ولا، يكذب على الله ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقال هذه مغمورة في بحور، في بحور حسناته. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الزندقة. وقد جاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالى يأمر جبريل أن ينزل عذابه على القرية الظالم أهلها، ويقول الله سبحانه وتعالى: ابدأ بفلان العابد. فيقول له جبريل: يا ربي لم يعصك إنه عابد. قال: لم يتمعر وجهه من المعاصي، ما تمعر وجهه، رأى البدع، رأى الطواغيت، رأى دعاة الشرك، رأى دعاة التجهم، لم يتمعر وجهه غضبا لله سبحانه وتعالى، فهذا لا خير فيه. قال أبو حاتم رحمه الله: حدثنا الحسن هو ابن طريف، قال حدثنا إسماعيل هو ابن عياش، عن سليمان بن سليم، وهذا شامي، وقد وثقه أحمد وأبو داود المعين وغيرهم رحمة الله عليه، قال: أن سائلا سأل يعقوب فقال: عما نحول جسمك، يعني ضعف جسمك، وسقوط حاجبيك على عينيك؟ قال: طول الزمان وكثرة الأحزان. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: يا يعقوب أتشكوني إلى عبادي؟ فقال عليه السلام: أي رب، خطيئة أخطأتها وذنب أذنبته فاغفر لي. هذا فيه سرعة الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض المصنفين في الترغيب والترهيب مسألة، وهي: لو ارتكب الصالح معصية ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المعصية، هل يرجع إلى منزلته الأولى أم يكون دون ذلك؟ فقال: وقد أصاب، بل قد يكون فوق ذلك، قد يكون فوق ذلك. وقد جاء في الأثر عن بعض السلف قال: رب طاعة أورثت كبرا، ورب معصية أورثت ذلة. وتأملوا قصة نبي الله داود عليه السلام لما أخطأ تلك الخطيئة التي قد نخطئها في اليوم مرات ومرات، لكن كثرة المساس أمات الإحساس عندنا، كما قال ابن مسعود: ما كانت خطيئة داود عليه السلام إلا النظر. فتاب إلى الله سبحانه وتعالى، لم يأكل طعاما إلى أن مات عليه السلام إلا وهذا الطعام مخلوط بدمعه، طول الإنابة الشديدة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أنه يقول له، يقال له يوم القيامة، يقول الله الله عز وجل: امضي أمامي، يقول ربي خطيئتي، امضي أمامي، يقول ربي خطيئتي، قال: خذ بقدمي، فيأخذ بقدمه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: حدثنا ابن طريف عن إسماعيل عن ثعلب بن مسلم، هذا أيضا شامي لكن في الحقيقة لم يوثقه معتبر، قال عن أبي عمران الأنصاري، هذا قد قال عنه أبو حاتم رحمه الله صالح الحديث. وصالح الحديث ما تعني يا أبا عبد الرحمن عند أبي حاتم؟ صالح الحديث. طيب ابحثها وأتني بالجواب غدا. قال: أن المسيح عليه السلام قال: يا معشر الحواريين، إن أحببتم أن تكونوا من أصفياء الله ونور بني آدم من خلقه فأصلحوا بين الناس وأحبوا من بغضكم. قال: وسمعت بعض من يقرأ الكتب، يعني إيش؟ يعني الأمر صريح، إسرائيلية هذا الأثر الذي يتكهرب منه بعض المعاصرين. قال: إنه مكتوب في الإنجيل: أفلح الذين يصلحون بين الناس أولئك خصائص الله من خلقه. قد جاءت أحاديث كثيرة في الترغيب في الإصلاح بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والزكاة والصدقة؟ قالوا: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إصلاح ذات البين. ولا أخبركم بالحالقة؟ قالوا: نعم. قال: إفساد ذات البين. ألا إنها تحلق الدين، ألا إنها تحلق الدين. واليوم في الحقيقة نحن نأمل من كثير من الناس للإصلاح فقط، أن يدعون من شرهم. الإصلاح هذا أمر زائد، لكن كفونا شركم كثرة الكلام والقيل والقال. يعني الكذب قد أبيح لأجل ماذا؟ لأجل الإصلاح. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وصح معناه في أحاديث أخرى في مخرجة في الصحيح وغيرهما. فالمقصود الإصلاح بين الناس، هذه عبادة جليلة وهي شبه مضيعة عند كثير من البطالين الذين يعمرون المجالس بالقيل والقال، والله المستعان، نسأل الله العفو والمسامحة. قال أبو حاتم رحمه الله: حدثنا ابن طريف قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو. صفوان بن عمرو هذا حمصي، وقد وثقه أبو حاتم، وقال أحمد رحمه الله: ليس به بأس. قال: أن يزيد بن ميسرة زاهد معروف قال: يقال لصاحب السلطان: أيها المسلط، لا ينفخك روح السلطان، فإنك إنما خلقت من تراب وإلى تراب تعود، ورثت مكان من كان قبلك، وغيرك وارث مكانك غدا. وقد جاءت عدة أحاديث في التخويف والوعيد الشديد على أعوان السلطان. ومن هم أعوان السلطان؟ أحمد رحمه الله كما في رواية المرودي: جاءه رجل سجان وهو مسجون في سجون الجهمين، وأراه في عهد المعتصم إن لم أكن واهما. وقد ألف أحمد رحمه الله تعالى وهو في السجن كتاب ماذا؟ الإرجاء، الرد على المرجع. نعم. وألف أيضا كتابه المشهور الرد على الجهمية والزنادقة، هذا وهو في السجن رحمة الله عليه. فقال له هذا السجان: يا أحمد، أتراني ممن جاء فيهم الحديث في أعوان الظلمة، أي الوعيد الشديد؟ قال: لا، أعوان الظلمة من يخيط لك ثيابك، أنت من أنفسهم، أنت من عين الظلمة. أعوان الظلمة اللي يخيطون الثياب لأجل شرطة الشرط وجند الطواغيت الذين يخيطون الثياب، هؤلاء أعوان الظلمة. أما الشرط والجند هؤلاء الذين يحمون الطاغوت ويعينون الطاغوت ويقوون الطاغوت ويناضلون عن الطاغوت لإقامة الطاغوت، هؤلاء هم من أعيان الظلمة لا أعوان الظلمة. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: حدثنا ابن طريف قال حدثنا إسماعيل عن سليمان بن سليم الكناني، هذا سبقت ترجمته، نعم، شامي وثقه أحمد وغيره وابن معين، عن يحيى بن جابر، هذا قد قيل فيه أنه لا بأس به، قال أبو حاتم لا بأس به، كان قاضيا لكنه كان كثير الإرسال. قال: خرج أبو الدرداء رضي الله عنه في جنازة فرأى أهل الميت يبكون، فقال: مساكين موتى غدا يبكون على ميت اليوم. من أحسن الأحاديث التي تعرف الزهد، وكان أحمد يذكر هذا الحديث حين الكلام عن الزهد، حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما المخرج في صحيح البخاري: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم، فهكذا هو حال الزاهدين في الدنيا، ونحن مأمورون كما ذكر في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الآثار بالقربان من الزهاد. فوالله لأن تقرب من رجل سني قليل العلم زاهد خير لك من أن تقرب رجل كثير المعلومات لكن لا زهد عنده، وإنما يقسي قلبك بكثرة الضحك والقيل والقال. وقد جاء في الحديث: إذا رأيتم الزاهدين في الدنيا فاقربوا منهم. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: حدثنا ابن طريف قال حدثنا كثير بن سليم عن الحسن، هو البصري رحمه الله تعالى، من سادات التابعين وسادات الزهاد رحمه الله. قال: في قول الله سبحانه وتعالى: فإنه كان للأوابين غفورا. قال يعني في تعريف الأوابين، قال: هم التوابين. قد جاء نحو هذا عن مجاهد رحمه الله أنه قال: الأوابين هم الرجاعون التائبون. وقال عبيد بن عمير رحمة الله عليه، وهذا من أجلة التابعين وكان واعظا ويقص أحيانا، وابن عمر كان يحضر مجلسه ويبكي من وعظه، قال عبيد بن عمير رحمه الله تعالى: هو الرجل الذي يذكر ذنوبه حال خلوته فيستغفر الله سبحانه وتعالى. قال أبو حاتم: حدثنا ابن طريف قال حدثنا جسر عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن. جسر هذا هو اليمامي، وقد كان أبو حاتم الرازي رحمه الله يحسن الظن به، فقال: لا أرى بحديثه بأسا، وقد خالفه الأكثرون. فقال عنه يحيى بن معين عن جسر هذا: ليس بشيء، وهذا تضعيف شديد، وضعفه غير معين. أكثر الأئمة يضعفون جسرا هذا، وبعضهم يشتد في تضعيفه، وهو الأظهر والله أعلم. عن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن أنهم سألوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قوله: ثم أورثنا الكتاب، قالت رضي الله عنها: السابق بالخيرات محمد صلى الله عليه وسلم، والمقتصد أصحابه رضي الله عنهم، والظالم لنفسه مثلي ومثلك ومثل هذا. قد جاء هذا المعنى عن ابن مسعود. والذي يستفاد من هذا الأثر أن قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب، الآية والتي جاء ذكر السابقين والمقتصدين والظالمين فيها أن المراد من هذه الأصناف أهل الإسلام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى جاء عن ابن مسعود وثبت عن ابن عباس نحوه. وذهب مجاهد رحمه الله والحسن إلى أن المراد بالظالم لنفسه هو المنافق، فعلى هذا لا تكون الأصناف الثلاثة في أهل الإيمان وقد جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعنى المأثور عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن أم عائشة كما في هذا الأثر. ومن المرجحات التي تستخدم سواء في مسائل الفقه أو التفسير أنه إذا اختلف السلف على قولين في مسألة وكان لأحد القولين أحاديث فيها نوع ضعف فإن هذه الأحاديث مقوية لجانب هذا القول والله أعلم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى حدثنا ابن طريف قال حدثنا جسر قال حدثنا النعمان بن أبي بكر لم أعرفه فمن وجد له ترجمة فليتحفنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرج في جنازة فصلى ركعتين خفيفتين ثم اتكى عند قبر فنعس أنس فخرج إليه صاحب القبر فقال كأنك تهاونت بركعتين قبل لئن نقدر على مثلها أحب إلينا من كذا وكذا إنكم تعملون ولا تعلمون وإنا نحن نعلم ولا نقدر على العمل. جاءت عدة آثار ذكرها ابن أبي الدنيا في كتابه المنامات وغيره في هذا المعنى عن السلف أن كثيرا من الموتى جاءوا إلى بعض السلف في المنام وقالوا لهم لو أن الدنيا وما فيها ندعها لأجل ركعتين لا فعلنا ذلك. يرجع إلى كتاب المنامات كتاب لطيف لابن أبي الدنيا. قال أبو حاتم حدثنا المطريف قال حدثنا جسر عن الحسن رحمه الله قال ابن آدم طأ الأرض بقدمك فإنها عن قليل قبرك فوالله ما زلت في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. من اللطائف أن رجلا جاء إلى أبي ذر رضي الله عنه وكان قليل المتاع في بيته ليس عنده أثاث كثير فقال له الزائر أين متاعكم؟ قال عما قريب نرتحل. ولم يفهم مراد أبي ذر رضي الله عنه فقال له لما لا تبقى؟ قال المالك لا يرضى. فكان رضي الله عنه زاهدا حتى في متاعه، معروف بالزهد، أعني أبا ذر رضي الله عنه. قال أبو حاتم رحمه الله حدثنا ابن طريف قال حدثنا جسر قال كان الحسن إلى جانب النضر بن عمرو في المقصورة، والنضر أمير البصرة، فقال الحسن المقصورات انتشرت عند في صدر هذه الأمة بعد ما حاول الخوارج قتل معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة. الخوارج اتفقوا على أن يقتلوا علي رضي الله عنه ومعاوية وعمر في يوم واحد، فجاءوا إلى علي رضي الله عنه وقتلوه عن الخوارج، وفي اليوم نفسه طعنوا معاوية لكنه لم يمت رضي الله عنه، حتى أنه لما طعن كان لحرصه على المسلمين قال أتموا صلاتكم، فأتم كل امرئ منهم صلاته. هذا أيضا يفيد فائدة فقهية أن الرجل إذا أحدث في صلاته وهو إمام هو مخير بين عدة حالات، إما يسحب رجلا فينيبه فيصلي بهم، أو يتم كل امرئ منهم صلاته لوحده. طيب هنا مسألة، لو كانت الصلاة صلاة جمعة يتمون جمعة أم ظهرا؟ إن كانوا قد صلوا ركعة يتمون جمعة، فإن لم يتموا ركعة فيصلونها يتمونها ظهرا لأن الجماعة قد انتقضت. فالمقصود بعدما وقعت هذه الحالة صار معاوية وبعض الصحابة رضي الله عنهم يجعلوا مقصورات في المسجد. مقصورة يعني مكان محاط لا يدخل فيه، في يكون في الصف الأول، لا يدخل فيه إلا الأمير وبعض جنده. وأثيرت حينئذ مسألة ماذا؟ أي الصفوف هو الصف الأول؟ هل هو الصف الذي تقطعه المقصورة أم ما بعده؟ فقال من قال من السلف رحمهم الله تعالى الصف الذي بعده، فهذا يفيد فائدة فقهية أن الصفوف التي تقطعها الأعمدة صفوف ملغية، فلو كان الصف الأول مقطوعا بعمود لا تصلي فيه، هذا صف ملغي، وقف في الصف الذي هو في العرف الثاني. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى نعم قال والنظر أمير البصرة فقال الحسن أدركت صدر هذه الأمة ينامون على أطرافهم يفترشون وجوههم قد جرت دموعهم على خدودهم يناجون ربهم في فكاك أرقابهم فإذا عملوا سيئة ساءتهم وأحزنتهم ودعوا الله أن يغفر لهم فوالله ما سلم القوم من الذنوب وما نجوا إلا بالمغفرة. ثم أقبل على النضر بن عمرو فقال له فأصبحت والله مخالفا للقوم، يعظ الأمير هذا الحسن رحمه الله. فأصبحت والله مخالفا للقوم في العمل والسيرة، فإياك أن ترجح في الأمان، فما أبعد صفقتك من صف من فما أبعد صفتك من صفة القوم. وإن أخاك من نصحك، ومن نصحك خير لك ممن يغرك ويمنيك. النجا النجا أي النجاة، الوحى الوحى أي السرعة السرعة. أنتم ورب الكعبة على ما تعرجون، فقطعوا عنكم حبال الدنيا وغلقوا عنكم أبوابها، كأنكم ركب وقوف إذا دعي أحدكم أجاب. كلام زاهد وربي. قال أبو حاتم رحمه الله: حدثنا الأويسي هو عبد الله بن عبد العزيز، وثقه أبو داود، وقال أبو حاتم صدوق. لطائف أن أبو حاتم لما ترجم لمسلم قال صدوق. قال: حدثنا ابن أبي الزناد. ابن أبي الزناد هذا هو أثبت الناس في هشام بن عروة كما قال ابن معين رحمه الله. قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، سند صحيح، قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. وقد رأى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر في جنبه من متكئه، فقال: ألا ترى يا عمر أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة. قال أبو حاتم: حدثنا الأويسي قال حدثنا من أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة نحوه. قال أبو حاتم: حدثنا الأويسي قال حدثنا من أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن رجل من ولدي عبادة بن الصامت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حضر ملك الموت رجلا يموت، فشق أعضاءه فلم يجده عمل خيرا، ثم شق قلبه فلم يجد فيه خيرا، ثم فك لحييه فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكه يقول: لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: فغفر له بكلمة الإخلاص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر الله عز وجل بعبد إلى النار، فلما وقف على شفتها التفت فقال: أما والله يا رب إني إن كان ظني بك لحسن. قال الله عز وجل: ردوه فأنا عند حسن ظن عبدي بي، فأدخل الجنة. هذا الحديث أولا قد رواه الأويسي بهذا السند عن رجل من ولد عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقد خالف الأويسي محمد بن الصباح فرواه بسنده عن رجل من ولد آل عمارة. ومحمد بن الصباح هذا صدوق، والأويسي ثقة، فرواية الأويسي من هذه الجهة راجحة، وتلك رواية مرجوحة. هذا الخلاف الأول في إسناد هذا الحديث. الخلاف الثاني: ابن أبي الزناد قد روى هذا الحديث عن موسى عن رجل من ولد عبادة، بينما قد خالف ابن أبي الزناد فضيل بن سليمان النميري فرواه عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى، وإسحاق بن يحيى متروك، لكن فضيل بن سليمان هذا ضعيف، فرواية ابن أبي الزناد هي القوية الثابتة. طبعا موسى بن عقبة معروف صاحب المغازي وثقه أحمد وغيره من أئمة الإسلام. عن رجل من ولد عبادة كما هو ظاهر، هذا الرجل رجل مبهم، وممن عرف بالرواية من أولاد عبادة بن الصامت رضي الله عنه عبيد الله، وعبيد الله هذا مجهول، ماذا بارك الله فيكم، مجهول الحال كما قال ذلك الدارقطني. فهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال في متنه، فمثله مثل بقية الأحاديث الواردة في الباب في فضل لا إله إلا الله، والتي لا يفهمها المرجئة. فقوله حضر ملك الموت رجلا الحديث فلم يجده عمل خيرا، هذا يحمل على حالات أو في صور. فمن الحالات التي تصح توفيقا بينه وبين بقية الأحاديث ما جاء في أثر حذيفة رضي الله عنه أنه يأتي على الناس زمان لا يعرفون شيئا من الإسلام إلا الله الله، إلا هذه الكلمة الطيبة. فمن كان في مثل هذا الحال وقال لا إله إلا الله ولم يعمل بشيء لأن الشريعة لم تبلغه أصلا، هذا تنفعه لا إله إلا الله تنجيه، لكن أين هذا ممن يسمع القرآن والسنة فيترك الصلاة ويترك الفرائض ويضيع الواجبات ويرتكب المحارم؟ هذا مثل هذا؟ أبدا أبدا. وهناك أجوبة كثيرة ذكرها أهل السنة ردا على أهل الإرجاء من المتقدمين والمتأخرين في استدلالهم بمثل هذه الأحاديث. وسبحان الله، يعني هذه علامة ينبغي على السني أن يكون كيسا فطينا. يعني لما ترى الرجل يحتج على بدعته بنفس احتجاج أهل البدع القدامى، عرف طريقة هذا الرجل. يعني الاحتجاجات التي يريدها المرجئة من أهل هذا الزمان هي بنفسها بعينها احتجاجات المرجئة الأوائل. الاستدلال بالحديث في فضل الله الله وبعض الحديث لم يعملوا خيرا قط، هذه هي بعينها احتجاجات المرجئة الأوائل. طبعا هنا أيضا يعني يلزم هؤلاء المرجئة أن احتجوا بمثل هذا الحديث، نقول لهم في الحديث فشق أعضاءه فلم يجده عمل خيرا، ثم شق قلبه فلم يجد فيه خيرا. طيب ما في قلبه شيء من الخير تنفعه لا إله الله؟ إذا قلتم نعم، الرجل الذي لا يعمل شيئا من الخير لا بقلبه ولا بجوارحه، بل يعتقد نقيض ما يظهر من الكلمة الطيبة، ومع ذلك هو مؤمن، قد صرحتم أنكم كرامين، قد صرحتم أنكم كرامين. وفي الحقيقة هم أخس من الكرامين وأسوأ حالا من الكرامين. قال أبو حاتم رحمه الله حدثنا الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن محمد بن أبي حميد. محمد بن أبي حميد هذا منكر الحديث كما قال البخاري وغيره، ويروي عن الثقات المناكير، فحديثه هذا ساقط سند، وإن كان متنه قد روي في أحاديث أخرى، فقد جاء نحو هذا المتن حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قد أخرجه الترمذي وقال حسن غريب، جاء من حديث أبي هريرة، جاء من عدة أحاديث، لكن هذا السند ساقط. قال عن عون بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع من خشية الله وإن كان مثل رأس الذباب، يعني ولو أقل شيء، فتصيب شيئا إلا حرمه الله على النار. هذا فيه فضل البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وابن أبي الدنيا رحمه الله كتاب اسمه البكاء، وله كتب عديدة في الترقيق، ترقيق القلوب والزهد وفي الوعظ، كتب نافعة لا يستغني عنها طالب العلم. قال أبو حاتم حدثنا أبو عمر الحوضي، هذا قد قال عنه أحمد ثقة ثبت لا يؤخذ عليه حرف. قال حدثنا المبارك بن فضالة، هو ثقة يعني المبارك، لكنه معروف بالتدليس، وبعضهم قالوا يدلس تدليس التسوية، لكن روايته عن الحسن مقبولة، وهو مكثر عن الحسن. قد قال أحمد رحمه الله ما روى ابن المبارك عن الحسن يحتج به. قال عن الحسن في قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل، قال يعني في تفسير آناء الليل ساعات الليل أوله وآخره وأوسطه. في الحقيقة إيراد هذا الأثر بعد أثر ابن مسعود لطيف، يعني لما ذكر أبو حاتم رحمه الله فضل البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، وهذا غالبا يكون في الصلاة وحين تلاوة القرآن، ذكر متى يستحب قراءة القرآن في قيام الليل، وذكر أن قيام الليل يكون في آناء الليل، أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل. ثم قال يعني أيضا في تفسير الحسن قال في قوله تعالى وتأكلون التراث، قال التراث نصيبه ونصيب صاحبه حلاله وحرامه. وقال في قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين، قال لولا أنه قدم عملا صالحا للبث في بطنه، يعني بطن الحوت. وقال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، قال بما يعملون قبل ذلك من المعاصي. وقال في قوله تعالى لؤلؤ مرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال لؤلؤ العظام والمرجان الصغار. وقال في قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قال كان أهل الجاهلية إذا كثر القوم قالوا أمر بنو فلان. هذه الآية قد اختلف السلف في تفسيرها، إيش المراد بقوله تعالى أمرنا مترفيها؟ قد ثبت عن قتادة أنه قال أمرنا مترفيها أي كثرنا مترفيها، فالله سبحانه وتعالى على هذا التفسير، لو أراد أن يهلك قرية يكثر الفسق في القرية، فإنه إذا كثر الخبث عم البلاء، عم البلاء. وهذا معنى تفسير الحسن، قال كان أهل الجاهلية إذا كثر القوم قالوا أمر بنو فلان، يعني كثر بنو فلان. وقد جاء في قراءة أمرنا مترفيها، وهذه القراءة معناها ظاهر على هذه الرواية. وجاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمرنا مترفيها سلطنا مترفيها، حينئذ يكون الأمر هنا أمرا قدريا كونيا أم شرعيا؟ كونيا، كونيا. وقد جاء عن سعيد بن جبير أنه قال أمرناهم بالطاعة، هذا قول آخر، ويكون الأمر هنا أمر شرعي، يكون الأمر هنا أمر شرعي. وفي الآية كلام، والأظهر أن المراد بالأمر هنا هو الأمر الشرعي، أمر بالطاعة، وليس تفصيله في هذا النحو. قال وفي قوله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، قال ليس عليها عليه شيء، صعيد الجرز الذي ليس عليه شيء. قال وفي قوله تعالى توبوا إلى الله توبة النصوحة، قال يترك الذنب ثم لا يعود إليه، هذا قد ثبت مثله عن عمر رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة المصنف. وقال في قوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال عمله، طائره يعني عمله. وقال في قول الله عز وجل عن إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأواه، قال الأواه الرحيم بعباد الله. وقد ثبت عن المسعود رضي الله عنه أنه قال الأواه الدعاء، أي الذي يكثر الدعاء ومسألة الرب سبحانه وتعالى، والدعاء هو العبادة. وقال كعب رحمه الله فيما ثبت عنه الأواه الذي يقول أوهن أوهن من النار، أوهن أوهن من النار. وقد ذهب بعض الأصحاب إلى أن قول الرجل أوه ونحو ذلك في الصلاة إن كان من شدة الخشية لا يبطل صلاته، لمثل هذه الآثار. والظاهر أن المعاني كلها صحيحة وداخلة في معنى الأواه، والله أعلم. وقال أي الحسن في قوله تعالى قطوفها دانية، قال تدنو منه حتى يتناولها من حيث شاء. وقال في قوله تعالى من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، قال القبور، القبور يعني هذا المراد بالبرزخ. وقال في قوله تعالى فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قال خوفوا بالعذاب، ثم قال بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقال في قوله تعالى ذرنا لجهنم، قال خلقنا لجهنم. وقال في قوله تعالى فلما آسفونا قال أغضبونا، هذه الآية رد صريح على أعداء الله الأشاعرة، إن الله سبحانه وتعالى يقول فلما آسفونا إيش انتقمنا منهم، ففرق سبحانه وتعالى بين الأسف الذي هو الغضب وبين الانتقام. وأعداء الله الأشاعرة يقولون الغضب إرادة الانتقام، ولو كان الغضب المراد منه إرادة الانتقام لكانت الآية فلما أردنا الانتقام انتقمنا، إيش هذا؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما أردنا انتقمنا، فلما أردنا الانتقام انتقمنا. هذا يعني أمر ظاهر لا يحتاج لبيان، فهذه الآية رد قوي على هؤلاء الظلم. قال أبو حاتم رحمه الله حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري، هذا قد وثقه أحمد بن معين وأبو حاتم وبزرع. قال سمعت الحسن الحسن رحمه الله لم يدرك أبي يحدث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنه ألا إن مطعم ابن آدم ضرب مثلا للدنيا، ألا وإن قزحه وملحه. هذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا وجاء موقوفا عن أبي، ووقفه أشبه معناه كما هو ظاهر صحيح، فإن مثل هذه الدنيا مثل البراز، كيف أن مآل الطعام الفناء والتحلل، هكذا الدنيا مآلها الفناء، فمهما زينتها ومهما بذلت لأجلها ومهما أصلحتها وحاولت إصلاحها بغير الطاعة فإن مآلها مآلها الفناء. نعم، وهذا فيه الترغيب الشديد في الطاعة والتنفير عن الركون إلى الدنيا والإخلاد في الأرض، كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. قال أبو حاتم حدثنا الحوضي قال حدثنا يزيد قال سمعت الحسن يقول لما حضر سلمان الموت عليه السلام رضي الله عنه بكى، فقيل له ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال أما والله لا أبكي جزعا على الموت ولا حرصا، ولكن إنما أبكي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد إلينا فقال يكفي أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، نسأل الله المسامحة. قال حدثنا الحوضي قال حدثنا يزيد قال وسمعت الحسن يقول قال أبو الدرداء رضي الله عنه ابن آدم اعمل كأنك تراه، يعني كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، فإنك إن وصلت إلى هذه الدرجة وهي درجة الإحسان بادرت إلى الطاعات وتركت كل ما تخشى ماذا مغبته وعدم تقريبه إلى الرب سبحانه وتعالى. هنا مسألة في الحقيقة، سبق الكلام عن معنى الزهد، يعني فهل معنى الزهد مرادف لمعنى الورع أم بينهما فرق؟ الجواب بينهما فرق، الزهد صحيح الزهد زائد على الورع، لكن ما هو الورع وما هو الزهد من حيث التفريق؟ الورع ترك المعصية وترك الشبهة والمشبهة. نعم، الورع ترك كل ما يخاف من مضرته في الآخرة حتى المكروهات. الزهد أمر زائد، ترك كل ما لا فائدة فيه في الآخرة حتى المباح، فهذا يدخل فيه بعض فضول المباحات، بعض فضول المباحات. نعم، قال قال أبو حاتم رحمه الله حدثنا الحوضي قال حدثنا يزيد قال وسمعت الحسن يقول قال أبو الدرداء ابن آدم اعمل كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى واتق دعوة المظلوم. قال الحسن قال أبو الدرداء رضي الله عنه من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل عمله وحضر عذابه. جاء في الأثر الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والعمل الصالح إلا من يحب، فمن وجد نفسه على شيء من الطاعة وعلى السنة فليحمد ربه سبحانه وتعالى، فإن حفظ النعم بشكرها والتثبت عليها والدعوة إليها إلى هذا الخير وهذه النعمة العظيمة. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وإياك وإياك. Thank you.